فلا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. ما الصواب؟ الحديث والإنباء والإخبار الصواب من هذه اللغة شيء واحد. خبرني فلان، حدثني فلان، أنبأني فلان، هذه اللغة شيء واحد. لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. هذا هو الأصل، إنهم واحد إلا إذا اصطلح قوم فلا بأس، إذا اصطلح قوم لو حدثنا معنى السنة، وإذا قالوا أخبرنا أو أنبأنا معنى إجازة، هذا هو الاصطلاح. الله. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. لا تكون العظمة لكن بقلة، وهو قد كان نفس الزيارة ولا تفاقض، قد يتسامع العبارة فيقول حدثنا أخبرنا أو ما أخبرنا. وأولها أي صيغ المراتب، وأولها أي صيغ المراتب أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. يقول المؤلف رحمه الله ارفع صيغه الروايه حدثني وسمعت، انها ما فيها تجوز ولا احتمال لاربع روايات، يقول حدثني فلان او سمعت فلانا. نعم. والثالث وهو اخبرني، والرابع وهو قرات لمن قرا بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالخامس وهو قرأ عليه وأنا أسمع. ثم أخبرني وقرأت عليه لأنها صريحة في السماع، قد قال أخبرنا وقرأنا لأجل كما هو أو تسامح وتجوز. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. وليس إيش؟ وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. قرأته قد يحصل به تجوز، فلهذا أخبرني متقارب بالمعنى، قرأت عليها وأخبرني متقاربان، قد يقال أخبرني أوضح، ولكن الغالب إذا قال قرأت عليه فهو قرأ عليه قراءة يسمعها ويسمع كلامه، لأن ذاك الوقت ما هناك شيء يوهم، فإذا قال قرأت عليه معناه قرأ عليه شيء يسمعه إياه ويسمع كلامه عليه، فهو صريح فيه أنه سمع مثل ما قال الله حدثني وسمعت، لكن حدثني أصرح، وهو المعنى متقارب. الله. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة، إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. كل هذا متقارب، من أنكر من القراءة في السماء فقد أبعد النجاح، مع صحيحة في السماء، ولهذا ذكر البخاري وجماعة أن الذي يستمع في المعنى حدثني وسمعت وأخبرني وقرأت كلها متقاربة في أنه سمع منه، وليس هناك شك فيه، سماح الجمل. والإنباء من حيث اللغة. وكان هذا في من كان ثقة يعتمد عليه، قال أخبرني وحدثني. أما الضعفاء والكذابون يزدحم بهذا ثلاث الثقات والمعروفون بالعدالة. خوف الله. والإنباء من حيث اللغة واختلاف المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، فهو للإجازة كعن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. هذا هكذا الإملاء معنى الإخبار عند المتقدمين، هم يجلس إخبارني ولكن الاحتمال صار مالا، وإلا فهو يجلس إخبارني أنبأني بكذا يجلس إخبارني عند المتقدمين لأن أنبأ أخبره. وهكذا قري عليه وأنا أسمع من جس أخبرني من جس قراءة عليه إلا أنها دونها قليلا يقول قري عليه وأنا أسمع ما قرأت عليها أنا والمعنى متقارب في السماع. ومعنى المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. أعلنت المعاصر محمولة على السماع، إذا قال عن فلان محمولة على السماع لأن الثقة والثقة مفروضة بأن إذا قال عن فلان أنه لا واشقة إلا المدلس، إذا كان مدلسا فلا بد من التصريح إلا أن يجب ما يدل على سماعه. فإذا روى المعاصر عن معاصره فهل محمول على السماع كما أثبت ذلك الإمام مسلم رحمه الله. فإذا قال المعاصر عن من يراه من يراه في عصره عن فلان، قال زيد عن عمر عن فلان كذا وكذا، ومحمول على السماع كما يقول الزهري عن أنس الزهري عن سعيد مسيب عن فلان، هذا محمول على السماع لأنه معاصر مثلا، وإلا فقد سمع من سعيد. لكن المقصود إذا كان إنسانا معاصرا ليس معروفا في عصره ولكن لم يأتي بالروايات قال سمعت ولا حدثني فهو محمول على السماع، إلا عند البخاري وجماعة فيقول لا بد أن تأكد اللقي وأن يصرح لبعض الروايات أنه لقي أو سمع منه، فتحمل بقية الروايات على هذا، فإن لم يصرح فلا يحمل على السماع بل من هو حتى يصرح بالسماع. نعم كما يأتينا البخاري يقول بهذا وهذا خاص صحيح، البخاري يرى أنه لا بد من اللقي. الله عليكم الذي يمنع فلان هو يسمع منه لم يلقى هذا القساء هذا التدليس. طيب لو أنت مدلسين فأبو سريع عن جبر أو قميد عن صحيح الحديث محمول على السماء محمول على السماء كل على السماء. نعم الله عليكم. وقيل يشترط في حمل عنانة المعاصر على السماء ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنانة من عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. اختار هذا جماعة البخاري وابو الحسن علي بن المديني وجماعة قال لا بد أن نقيم ولو مرة صلى بالسماء حتى تطمئن النفوس ويعلم أنه لقيه ولو كان معاصرا ولو كان في بلده حتى يصرح في بعض الروايات قال سمعت وحدثني فتطمئن القلوب في رواية. نعم صلى الله عليه وسلم. قول جيد لكن قول شرط هو محل النظر لأن المفروض الثقة إذا قال عن فلان المفروض الثقة أنه قاله عن سماع هذا هو المفروض هذا الحديث عن الثقات والأئمة فلا يظن بهم التدليس إلا بالدليل. لا تقبل غير الثقة ما غير الثقة ما يقبل عن عنه ولا مع عنه كل فرض. نعم تحصل له لقيا وكان ثقة ثقة إذا كان هو معاصر ما يحصل إن كان في المعاصر اللي هو في زمانه في مثلا قريته بلد مدينته أو نحو ذلك أما اللي ما عاصره ولد بعده هذا منقطع الله يعينك إذا جزم إذا قرر عن ما لقيته يصير منقطع الله يعينك وأطلق المشكلة عند الجنة يصرح عن ما لقيته الآن يصير منقطع إلا إذا لو عنده أصل الله يعينك الكلام إذا ما فرح روى عن معاصي ولا مصرح أنه لقيه ولا ما لقيه أنه إذا صرح قال لقيته أنت المشكلة أو قال ما لقيته أنت المشكلة بخلاف ما إذا لم يصل بشيء هل يحمل على السمع أم لا؟ الله يعينكم. نعم. وأطلق المشافهة في الإجابة وأطلق المشافهة في الإجابة المتلفظ بها تجوزا وكذا المكاتبة في الإجابة المكتوب بها وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين في أطلق مشافهة كتب إليه في الإجابة شافه بالإجابة تروي عني كذا أو كتب إليه تروي عني هذا الإجابة قال كتب إليه تروي عني صحيح البخاري تروي عني صحيح مسلم أو شافه بذلك تروي عني كذا هذه إجابة سواء وأطلق المشافهة في الإجابة المتلفظ بها تجوزا وكذا المكاتبة في الإجابة المكتوب بها وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط وهذا واضح لأن المتأخرين إذا قالوا شافهته به بالرواية عني أو كاتبته منها الإجازة أما في المتقدمين شافهته بكذا قالت يعني كتب إليه الحديث نوله إياه هو من السماع لكن هذا السلاح فقط والمقصود من هذا كله أنه ينبغي يعرف السلاح القوم في ما يعبر عن الكتابة والإجازة فمن كان من عادته الإجازة بالمشافهة أو بالمكاتبة معناه أنه أجاز أن يروي عنه من غير يصلحه الحديث وأما في المتقدمين قال شافهته وكتبت عليه يعني أخبرته به وحدثته بكتابة أو مكافأة صلى الله عليه وسلم واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي إذا حصلها واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة بما فيها من التعيين والتشخيص وصورتها وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فروه عني الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وصلنا بعد فمن انواع الاجازه المناوله وفي اي مناوله هذا التلميذ كتابه او التلميذ يقدمه الى شيخ يقول هذا كتابه الثاني اسمح لي ان ارويه عنه او الاستاذ يعطيه التلميذ ويقول اروي عني سلم له صلحنا بالسمع صلحنا بالاذن مثل البخاري سلم صحيح للسجيد يقول له يعني مثل أبو داود سلم سلم فلان يقول له يعني هذه إجازة من مناولة فلا بأس أن يروي عنه يقول حدثني أبو داود حدثني البخاري وهكذا لو فعل من دونهم البخاري كالبغوي والخطابي وغيره الله عليه وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه وإلا إنا وله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. أحبه أن يمكن من الكتاب حتى يستطيع أن ينقل منه ويحفظه. أما إذا أجازه ولم يعطيه الكتاب ما يصلها فائدة الكتاب، لأن قد لا يكون حافظا له، قد لا يكون عنده استحضار له. شرطه أن يعطيه الكتاب يمكن أن يحفظه أو ينقل منه. لا بد من هذا حتى نتمكن من الرواية. هاي سطرين هاي سطرين. وإلا إنا وله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. لكن هذه اللي أعطاه إياه المسترد له من أربع، من كون يقول أرجع عن الكتاب الفلاني بعيد من رواية عن فلان سماعا أو بالإجازة. ولكن هذه الصفة التي ذكرها المؤلف ويفقه ويأخذ في الحال شبيهة بما يقول روي عن كتاب الفلان، إذا أعطاه إياه ولم يتمكن من مراجعة وجودها كعدمه المعنى. الله يبارك فيك. إذا حضر على كتابه بعد وفاته إذا كان ثابت عنه بيّن أنه جاهد ما سمعه، إذا كان ثابت أنه بخطه فلا لك ثابت. لازم يقول حدثني مناولة ولا يقول حدثني صلي قبل صلي صلي في أول كتاب وفي آخر كتاب ما يبين أنه مناولة. الله إليكم. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. الإذن؟ نعم. أن؟ نعم لم يعتبر. نعم. شنك؟ وإذا خلت المناولة عن الإذن. نعم. لم يعتبر بها عند الجمهور. نعم. وجلس. يعني لا يعني الله ولا أدلة ما قال الله عني. لأن قد أعطيه إياه ولا يسمع له في الرواية، لأن ليس أهلا للرواية. نعم. لا بد من إذن. بعض الناس مغفل ما يصلح يؤذن له في الإذن. لا يستفيد ولا يروي. لا بد من إذن. لأن ما كل سلبي يصلح يروي قد يكون من التخفيف ما يقع على الرواية ولا يعتمد عليه في الرواية. إذا أعطاه من فرد الإلحاد ما يكون رجوعا إليه. نعم. أعطاه من فرد الإلحاد. يشبه الرجوع لكن ما هو الرجوع، لكن يشبه الرجوع يعني قال رمي عني لكن بس ما أعطى هي يتمكن منه. قد يكون الطبيب الحافظ قبل، قد يكون عندهم يعني بقي الحمد لله سابقا، قد الحاصل انها إجازة، لكن يكونه يعطي اياه ويبقى عنده حتى يتمكن من مراجعته اكمل. وقد يكون الطبيب الحافظ السابق. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. نعم. ثم بعد إذا أصلح إليه بالكتاب المحقق كتب إليه من تروي عني هو مثل ما شافها إذا كان كتابة يتيقن أنها كتابته أو بالهاتف الآن كتب عني مثل لو جاءت فضله وجاء سمع. نعم. الله. ولم يزل المسلم يعتبرون في ذلك إذا كان معلوم له. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية. هذا موجود الأئمة في البخاري وغيره كتب إليه يقول أنا معروف. إذا وكل كتابة كتب إليه يقول أنا أنه روى الحديث عن فلان، كتب إليه يقول أنا أنه سمع فلان يقول كذا، ما بس. كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. لا حلا. إذا خلا كل منهما عن الإذن. وكذا اشترطوا الإذن في الإجازة. لا فرق. لا من الإذن. وكذا اشترطوا الابن في الوجادة وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. وأطلق قوم ذلك فغلطوا. ولا شك أن هذا غلط. إذا وجد كتاب الله يعلم أنه كتابه ليس له أن يقول حدثني وجدت في كتابه ولا تلاوته فيعلم أنه كتابه، ولكن لا يخبر سمعته أو حدثني أو أخبرني أو يثبت له لا بد أن وجدت في كتابه حتى إلا بالرواية. الله يعلم. هذا الرواية. يكون تدليس ما بالتدليس. الله يعلم. وكذا الوصية بالكتاب وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصل أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وهذا صحيح، أن أصاب كتاب أو كتب لا يلزم أن يلومها، هو أصال إليه بالكتاب هذا أو بكتابين أو من ثلاثة وأنها كتبه من تأليفه، ولكن قد لا يكون أهلا للرواية إذا لم يأذن له بالرواية عنه. يلزم اشتراط الإذن بالرواية؟ يلزم؟ لا قابل، لكن يقول وجدته في كتابه كتب إلي كذا أذل أرسل إلي كتابه وجدته خط يده كما هو موجود في كتب العلماء. وكذا الله يكرمه شعري في لنا نسخة ولم يأذن عمر هذا الله معتمد نسخة معتمد أعتمدها العلماء. الله يعلم. وكذا شرط الإذن بالرواية في الإعلان وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة في المجاز في المجادلة لا في المجاذبة، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وهذه ذات العامة كل واحد يروي عنه أن هذا كتابه وأن أجاز أن يروى عنه هذا كتابه وأنه من رواية عن فلان، وهو يحدث عن عبد العبيد ومن ثبت عنه أنه هذا كتابه ومؤلفه. صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا البلد من ليس أهل الرواية يحدث؟ كان أهل البلد الذين جاءوا محدث هل يحدث؟ لا لا لا لا يجوز، ليس لك أهل لا يعتمد عليه، إذا كان ضعيف ومغفل لا يعتمد عليه ولا أجاز من غيره من الوقت. الله يجزيه قتل هذا أبو الطب. نعم أبو الطب هذا لا أعلم، أنا أعلم. الله يجزيه. لو أن الحسن الواعي انتظر بكتاب أخذ من ابن الزمرة. نعم قبول الحسن. الله أعلم. نعم. وكذا الإجابة للمجهول كان يكون مبهما أو مهملا. لا يعمل كذلك، لا بد يكون مجاز معلوم وإلا فلا يصح لأحد يقول أجازني وهما أجازه، لكن يقول إن أجاز المسلمين وأجاز أهل البلد يروى عنه مثل ما تقدم، أما يقول أجازني مثل ما أجازه. وكذلك الإجازة للمعدوم كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كان يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. المقصود هذا يخبر أن أجاز ولا ما تصير إجاز المعلوم ما لا إجاز، لكن يخبر أن أجاز وأن هذا كتابه وأن على حسب حاله إن كان في قدمه لأرضه على حسب حاله من باب الإخبار عن الواقع. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. لأن قام مشيئة فلا بد من مشيئة الشخص، أجزت أن تروي كتابي عني بشرط أن يوافق فلان أبي أو شيخي فلان، وإلا فلا على الإجازة لأن علقها بشرط وإلا فلا يروي عنه.

هذا مما يشتبه على الناس. فينبغي في مثل هذا العناية بأن تعرف هذه الأسماء بأشياء أخرى، فقد يكون لقب صورته واحدة ولكن في حق واحد مفتوح وفي حق آخر مضبوط آخر مكسور، يختلف حسب الشكل، فيحتاج إلى تمييز من جهة الشوف، من جهة التلاميذ، من جهة العصر، يكون من راضي درجه قصيرة في حاله. الله عليك. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التفصيل له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم زين عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، كذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. وهذا شيء مفيد جدا لأنه يوضح للناس أسماء القواد وألقابهم التي تميزهم بالضبط، مو بالشكل، بالضبط، يضم كذا بنصف كذا حتى يتضح لقب هذا من هذا لقب هذا من هذا، بضبط الحروف، بضم كذا بضم الأولى بكسر الثانية، بضم الثالثة بكسر الثالثة. أما الضبط بالمقص أو بالضبط بالشكل يتغير ويلتبس، وإنما يضبط الحروف هو الذي يضبط هذه الأسماء. نعم. موجود مطلوب. نعم. تفسير الثاني. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. المؤلف له عناية بكتب الحديث رحمه الله، وما أله في هذا الأعمال الخطيب والقضي وغيرهم، وهو عناية بهذه الأشياء رحمه الله. نعم. الله عليك. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء. الله عليك. الله عليك. 179. 179. ما حاشية ما حاشية؟ في حاشية. في حاشية. حامل إلى حاشية. لا علي بن حسن. يعني شيء على تفسير المكتب الكتاب الأخير تكلم شيء؟ نعم صلى الله عليه المؤلف الأخير. أين قال وطبع في أربعة مجلدات بتحقيق علي محمد البجاوي. تخصيص؟ بتحقيق علي بن محمد البجاوي. طبع في أربع مجلدات. موجود هنا شو ولا موجود؟ الموجود موجود. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا. صفر. 179 بعد المئة. نعم. 179. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اختلافها خطا. نعم. واختلفت الآباء نطقا مع اختلافها خطا، فمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني سريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالسين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. اللهم صل وسلم. هذا صحيح كثيرا، واتفقت الأسماء خطرا واختلفت نطقا، أو بالعكس اختلفت خطا واتفقت نطقا، يسمى المتشابه. محمد بن عقيل، محمد بن عقيل، عبد الله بن عقيل، عبد الله بن عقيل، هذا يعرف بالتتبع والضبط من علم الحديث. وهذا مثل عقيل بن خالد الضم، والاخر عقيل بن ابي طالب قحبان. فالحاصل ان الاسماء تقع فيها اختلاف اللفظ والنطق، قد يحصل اختلاف النطق ولكن حروف واحدة، مثل سعيد سعيد، مثل سعيد وسليم وأشبه ذلك. هذا كله يحتاج إلى عناية من الراوي، ولا يضر إذا كان من رقاس لا يضر، وهكذا لا يضر من المعافى لا يضر، ومن بيضر إذا كان أحدهما رقاء والآخر ضعيف، كله يحتاج إلى عناية حتى يميز هذا من هذا، أما بالشيوخ أو بالتلاميذ حتى لا تستمر في روايته. واما اذا كانوا ثقات لا يضر، او كانوا ضعفاء كلهم لا يضر. الله يمكن. وكذا ان وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الاب والاختلاف في النسبه، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم سماه تلخيص المتشابه. تلخيص تلخيص تلخيص نعم. وهذا يقع ايضا، قد يكون اسم الاب متفق ولكن يختلف في النسبة، عقيلي وقيلي سليمي سليمي وهكذا بعد ذلك، فلا يضر مثل ما تقدم، انما من بعد مزيد العلم اذا حق عرف ذلك، انما يضر اذا كان احدهما ثقه والاخر ضعيف، هذا هو محل العنايه. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيله عليه ايضا بما فاته اولا وهو كثير الفائده. الخطيب رحمه الله صنف في انواع الحديث كتب كثيره، الحافظ بن حجر كذلك تابع في هذا رحمه الله وجزاه خيرا. نعم. ويتركب منه ومما قبله انواع، منها ان يحصل الاتفاق او الاشتباه في الاسم واسم الاب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان كسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعدها الألف وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا. وهذا يقع أيضا مثل ما قال فتح عند أهل البصيرة محمد بن سلال ومحمد بن سيار في كتابة متقاربة، لكن عند الضبط والعناية فسنان شيء وسيار شيء، وهكذا حنين وجبير، لكن عند بعض الناس قد يشتبه بسبب سوء الخط او عدم العنايه بالضبط في الخط، فيشتبه حنين او جبير، فاذا ضبط الحروف زاد الاشكال، وهكذا يشتبه سيار وسنان، وكذلك قد يلعب بشار ايضا سنان ويسار بشار كل هذا قد تستمر لكن بالعناية إذا الراوي وضبط الحروف يتبين ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور ومطرف بن واصل ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي ومنه أيضا وهذا كذلك وقاله معرف متقاربة احتاج المقام إلى الضبط ولكن قلت الحال بما تقدم إنما يعظم الأمر إذا كان أحدهما ثقة ولا هو ضعيف وأما إذا كان ضعيفين أو ثقتين الأمر ومنه أيضا ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور ومطرف بن واصل في الطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعيد وآخرون وأحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد بن البيكندي طبعا أحيد وأحمد التشهد ولا شيء من بعضهم كان قد لا يوضح الميم فالهم مريض فعند المقاد البصيرة بالرواية يعرفون هذا من هذا ويجيزون هذا من هذا ليس على كثير المحللين كثير المقاضين أحمد وأحمد ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط ثم بعد هذا من أمثلة إشارة الأسباب في خط قد يقع غلط بسبب قرب صورة الاسم حفص وجعفر قد تغلط الكاتب فلا يوضح الفرق بينهما حفص بالحاء والفاء والصاد وجعفر بالجيم والعين والفاء والراء قد لك لسان ايضا ولكن اهل العلم يضبطون بالحروف حتى لا يقع لبس فيقول حفص بالحاء المهمله والفاء والصاد جعفر بالجيم والعين والفاء حتى لا يقع لبس عند الحاجه الى البيان الله يسلمك. فكرة التصحيح الذي أقل منه. نعم. فكرة التصحيح الذي أقل منه. هل يكون هذا إلا في تصحيحه ولا في إذا كثرت وجود أما يقال يجمع نعم. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد الجماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه. وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم وهما أنصاريان وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة قد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد أبي سعد أيضا عبد الله بن زيد بن ربه سهل الآن عبد الله بن زيد معه الأنصاري صاحب الوضوء عبد الله بن زيد هذا قد يقع من اللبس لكن أئمة الحديث اعتني بهذا يوضحون أنت لا يشتبه يعني عبد الله بن يزيد وعبد الله بن بريد وغير يزيد، لكن لا بد من التوضيح من الاشتباه لا بد من الايضاح. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعه، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. وهكذا من تشابه الاسماء عبد الله بن يحيى، عبد الله بن نجي، نجي بضم النون، نجي نجي يحيى بضم الياء، انه ندى قد يشتبه على نشاته وقال عندما وضحت النون ولا قصد يحيى بن زيد، لكن مع الايضاح والنون واضحه والنون واضحه لا يجوز السبب، اربط ضبط الحروف ضبط الحروف زيد بن نون وزيد يحيى بن ياء والحال والملح حتى لا يستبق عند الرواد. نعم. او يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف او الاشتباه بالتقديم والتاخير، اما في اسمين جمله او نحو ذلك. فلا قد يحصل الاختلاف في الخط كله، ولكن قد يحصل الاشتباه بالتقديم والتاخير، قد يقدم اباه على اسمه، قد يحصل تقديم بعض الحروف على بعض لقال الثلاث بين يزيد يزيد سواء بريد بريد سواء، لكن قد يحصل تقديم هذا على أبيب أبيب أو عكسه فيحصل الالتباس وكل كلام على الراوي. الحاصل أن هذه المسائل يجب على الراوي أن ينتبه لها، بريد يزيد الغرب زيد يحيى وزيد من الأسماء المشتبهة يجب على الراوي من الرواية ينتبه لها، ولكن يعمل ما تقدم إذا كان أحدهما ضعيف فلا خسر، أما إذا كانوا من الاعتقاد فالأمر أسهل، فلو اشتبه الثلاثة أو حصل بعض التقديم والتأخير لا يضر، المهم أن يكون ثقتين وضعيفين، إن كان ثقتين أو ضعيفين فلا يضر، لكن إذا كان هذا أحدهما ثقة ولا هو ضعيف فلا هو الإحسان إلى العلاج الثاني. وإذا كان في قساء أحدهما ذكر الشيخ والآخر لم يذكر لا يضر، كان في قساء هذا يحتاج، إذا كان هذا ما سمع الشيخ والآخر يحتاج إلى العلاج. يقصد تقديم التأخير في التدريب، ما هو الرواة يقصد عمدا تقديم التأخير في الأسماء للتدريب؟ هذا ما يجوز اشتباه الاسلام يجرح له، لكن قد يفعله العالم مع التلاميذ للامتحان، قد يفعله الشعر مع تلاميذه للامتحان ليعرف فهمهم وفقههم. كان يقع التقديم والتاخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبه الى ما يشتبه به، مثال الاول الاسود بن يزيد ويزيد بن الاسود وهو ظاهر. هذا وقع، لكن يتبين من تلاميذ مشهور مثل يزيد يتبين حاله مثل تلاميذ مشهور. ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني ايوب بن سيار وايوب بن يسار. الاول هذا قد يختلف يسار وسيار والشعر كذلك، يسار ومشار كذلك شيخ مسلم بن البخاري محمد بن مسلم يقع البغلوس محمد بن يسار يشتد عليه. ومثال الثاني ايوب بن سيار وايوب بن يسار. الاول مدني مشهور ليس بالقوي والاخر مجهول. هذا ايوب بن يسار وايوب بن سيار تشتبه، فلابد من الضبط والعنايه عند الروايه منه. خاتمه، ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإن كانوا للاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. هذه خاتمة تقول الله له رحمه الله من المهم معرفة طبقات الرواة، لأن العلم بطبقات الرواة يعين المحدث

والرياض والرواد، لأن بذلك يعرف المعاصي من غير المعاصي واللاقي من غير اللاقي، لا يسمع عليه الرواد ورياضهم بها أو كبير على معرفة اللقاء والسماع. نعم. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. كذلك معرفة الأوطان والأنساب يعين على التمييز بين اللغات حتى لا تستبعد، كون يعرف مواليدهم وبلادهم وأوطانهم وأنسابهم، كل هذا يعين على التفرقة بين اللغات والتمييز بينهم. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن هذا أهم الأمور، معرفة الأحوال هذا أهم الأمور، تعديلا وتجريحا وجهالة المعرفة، لأن قبول الحديث والاجتهاد يبنى على عجلة الرواة وثقتهم وحفظهم، هذا أهم شيء معرفة عجالة حفظه وضد ذلك. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف قصه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. هذه الحال قد يعرف أنه عدل يحتج به، يعرف أنه فاسق لا يحتج به، يعرف أنه مغفل لا يحتج به، يعرف أنه كثير الخطأ لا يحتج به، يعرف أنه ثقة ثابت قليل الأخطاء حافظ يحتجون. هكذا فعل أئمة الحديث في كتب الحديث في كتب الرجال، أوضحوا حفاظ من غيرهم والمجهولون من غيرهم والمغفلين من غيرهم. من تعريف التفصيل تقدم من داعي إلى حال وغير داعي إلى حال، إذا روى ما يقوم بالعدل إذا روى ما يقوم بما لا يقوم بها التفصيل تقدم من السابع العاشر السابع التاسع. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلا. والغرض كذلك على أسباب الجرح والتعديل معرفته لما تقدم أسباب العشرة وهي من سورة قول ثم قال لما يكون كذب الراوي إلى آخره، لا بد تكون الحاكم على الحديث عند بصيرة بهذا من أسباب تضعيف الحديث تضعيف الراوي، هل هو لجهالته أو لسوء حفظه أو لكذبه أو لبدعته، يكون المحدث على بصيرة في هذا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأفرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. كل هذا ما يجب أن ينتهي على المحدث، لأن صيغة التضعيف كثيرة متنوعة، وأسوأها أن يقول هو أكذب الناس أو يجب المنتهى في الكذب أو في الكذب أو ما أشبه ذلك. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. دجال وضاع كذاب هذه أسهل من إليه المنتهى في الكذب. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، هذه أسهلها فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، هم أشبه من عبارة تدل على فيه وهم. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم مسروق أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. فيا مراتب موت، فيا أعلاها وأسوأها، فيا أدناها موت، فيا أسلم من الناس من الجهل والكذاب وغيره دين وغيره مراتب أخرى. فهي الغلط غلط كثيرة وأشبه لنا. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأطرح ذلك التعبير بأفعالك أو تقي الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. يقول رحمه الله: من المهم معرفة ألفاظ التعديل، من المهم في مصطلح الحديث عند أهل العلم وأئمة الحديث معرفة ألفاظ التوزيع في الرواة ومعرفة منازلهم، لأن ذلك يحصل به التوثق من الأحاديث ومعرفة مراتبها بالصحة. ثم عملت مراتب الرواة بالعدالة صار الحديث أثبت وأصح، وأرفعها ما جاء بصيغة التقديم أو أوثق الناس، أوثق الناس، أتقن الناس، أحفظ الناس، إليه المنتهى بالعلم، إليه المنتهى بالثقة، إليه المنتهى بالحفظ، إليه المنتهى بالضبط وما أشبه ذلك. من التكرار ثقة ثقة، ثبت ثبت، حافظ حافظ حافظ حافظ مسلم. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. كل هذا من مراتب التعديل العالية، يعني أوثق الناس أو إلى جنبها إلى المرتبة العليا. تكريم التعديل المرتبة الثانية ثقة ثقة، عدل عدل، حافظ مصر وما أشبه ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أثر التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. وبين أنها ما يقوم من التضعيف، أنها ما يقوم من التضعيف مثل شيخ يعتبر في حديثه يروى حديثه، يعني ماشي يستعلش به ويعتبر به ولكن ليس مثل الثقات. وبين ذلك مراتب لا تخفى، وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة فائدة. فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. تقبل التزكية من العالم الأسباب، يعني من العالم الثقة ولو واحد، إذا كان عارفا بأسبابها من أهل العلم الثقة والأمانة، ولو لم يتعدد المزكون. وكلما تعدد المزكون صارت الثقة أصحب. لا بد أن يكون من أهل العلم والبصيرة والعلم، والعلم معرفة بأسباب التزكية، من مارس الحديث وعلم الحديث في المعين من المهدي ومن أبي أحمد ومالك إسحاق والطاهوية وبعده كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة وهكذا كابن حبان والحاكم بعدهم على حسب مراسمهم. ولا ومع هذا كله تأمل مراعاة الرواية، لأن قد يكون في الرواية ما يدل على الضعف من جهة أخرى، إما من جهة تدليس من المنطق المعين أو من جهة السجود أو وهم في بعض الألفاظ، فلا بد بحاجة الإمام من صحة أن يعتني بهذا. فقد يكون الراوي ثقة والرواة ثقات، ولكن تعتني إلا من جهة أخرى، إما من تدليس معين المدلس أو من جهة السجود لأن خالف من هو أوثق منه، أو بعض الأوهام وقعت في الحديث لم يحصل لها بعض الرواة. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدل، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل المقصود من هذا أن التزكية للمراد تدي ملغى الحكم والإحباط كالمؤذن من باب الخبر والحكم، بخلاف الشهادة فإنها تتضمن الشهادة بحق لفلان أو عدم حق لفلان، تؤدى عند القضاة حتى يثبت بها حق المدعي أو عدم حقه، فلا بد فيها من شاهدين أو شاهد يؤكد باليمين كما جاء في السنة، لأنها ليس من باب الخبر المجرد بل من باب الخبر الذي يتضمن إعطاء شخص حق من شخص آخر وتثبيت حق من شخص على آخر، فيها حكم على شيء ونزع من شيء، دعوة على ابن فلان ونزع من فلان، فلا من أجل هذا جاءت الشريعة بالتعدد، لأن الأصل براءة الذمة من حقوق الناس، والأصل أن ما في يد الإنسان ولا تحقيق في جهة الشريعة، فلم يلزم في يده ولم يلزم شيء في ذمته إلا بحجة قوية أقلها شاهدان أو شاهد مع اليمين، بخلاف الأخبار فإنها عامة ليست تتعلق بشهر معين، فالتذكير من باب الخبر والحكم على الشخص بما هو أهله، كالخبر من المؤذن عند كل وقت لو وجد أهل العلم كلام في ديانة الراوي ولم يجد لهم كلام في تفضيل وضبط، هذا يتعلق بالعدالة، هل يرجع العدالة؟ العدالة الشيء والضبط شيء آخر، قد يكون الرجل عدلا بس ليس بضابط عنده سوء حفظ، وقد يكون ضابطا جيدا من جهة الحفظ لكن ليس بعدل عنده هجور والمعاصي أو البدع. نعم. الله يجزيك الشخص من آخر أن يزكيه، قال أنا أعرف، قال أنا عندي بيّن بيّن شهود أني إنسان كذا وكذا، يعني يرد أولى أولى أنا يجب كذا. لا إذا أحضر عند من يطمئن إليه يذكر جميعا ذكر الجهة، هذا بس ليس أكثر جعل الله عنه اشتراط المزكي على صوته، هذا لا بد المزكي عيبه ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله أعلم. وهذا هو الصواب، سواء كان عن اجتهاد أو عن نقل، عن اجتهاد لم يعرفه أو عن نقل الثقات تقبل التزكية مرة واحد، لكن إذا كان فيه فأكثر فلا أقبل لقلبه المزكي وأثبت له، وإلا فالواحد وإذا صرح به فلا قلبه ثقة حدثني بذلك ثقة فلان، مثل ما يقول ابن أبي حاتم حدثني أبي أنه كذا وكذا، سألت أبا زرعة فقال كذا وكذا، سألت أحمد فقال كذا وكذا، فيها تزكية نقولها لا بأس مقبولة. وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. اللهم صل على محمد. وكذا ينبغي كما لا يقبل التعديل إلا من فاعل حافظ بين الأسباب، هكذا الجرح لا بد أن يبين من عرف بالثقة والبصيرة ما علي أن الأسباب، لابد من إيمان معروف مثبت ثقة، ولابد أن يبين الأسباب أسباب الجرح شرطان، من عالم بالأسباب معلوم ما بيانه فوق الجرح والتعليم، عالم بالإيمان عالم بذلك ما بيان الأسباب، أما الجرح مبهم ما يكفي، لابد من بيان الأسباب التي بها جرح. إذا تعرض المستقى والمعدل والمجرح فلا يقبل الجرح إلا مفسرا، وإلا فيقدم قول من وثق، ثم الجرح لا يقبل من عالم بأسبابه معتمد ثقة في نفسه. ولهذا قال ابن الخطاب رحمه الله يقول عندك الجرح مقدم على التعديل، وصدر عالم من أسباب نعم من عالم بأسباب نعم. كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، كذلك لا تقبل من المستمعين المستحيلين، لابد من حالة الأسباب مثبت، قد عرف الرجل وعرف صفاته حتى وثقه على بصيرة. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. هذا من باب الاستقراء رحمه الله، إنها هذا رحمه الله له كتاب الميزان وله كتب أخرى رحمه الله، مقصود أن النبي بالاستقراء لم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة، بل إذا كتبت أقواله وجدتها موثقة بتضعيف الضعفاء في ثقة، خصوصا الأئمة المعروفين المعتمدين كأحمد الشافعي إسحاق بن راهوية أبي حاتم والمهدي بن معين وغيرهم من الأئمة من النحو والتعديل. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، لهذا مذهب فيه نظر مذهب النسائي رحمه الله، ولهذا وقع في بعض الحديث من السنن بعض التساهل، ولكن صواب انه يحتاج اليه شرحا بينا من العاده لاصحابه يقدم على تعليقنا من باب الاحترام للدين والتوسع للدين. وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. وليتثبت التعديل والتثبيت، لأن الموثق قد يكون سعى في إدخال ما يهديه ما ليس به، وقد يعم حديثا روى حديث وهو يرى أنه كذب وهو أحد الكاذبين، وإن جرح فلان قد يخرج من الدين ما ليس منه بسبب تساهله، فالواجب التثبت والنصيحة لله والتجرد إلى الهوى. وهذا بالشهود الخصومات تعديل الشهود تزيح الشهود يجب تجرد من الهوى والحذر وان يقول الصدق. وان جرح بغير تحرز فانه اقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميثم سوء يبقى عليه عاره أبدا. جل عليك إذا جاء على غير حق يضره ضررا بعيدا يسم أخاه المسلم بميثم سوء يبقى عليه عاره شر. الله يعني. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إغلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. كل هذا يقع، لكن فرق الغالب في المتقدمين التحري والضم، وقد يقع المتأخرين تساهل مما فشت البدع وكثرت البدع والاهواء، فالواجب التثبت في الجرح والتعديل لا في الشهود ولا في الرواه حتى يطمئن الى المعجلين او المدلعين. والجرح مقدم على التعديل واطلق ذلك جماعه، ولكن محله ان قدر مبينا من عارف باسبابه، لانه ان كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. يقول مؤلف رحمه الله الحافظ ان المخبح والجرح مقدم على التعديل، اطلق هذا جماعه وليس بالصواب الاطلاق، وانما يقدم على التعديل ان صدر مبينا من عارف باسبابه. اما الجرح مجمل لا، ما يقدم على التعديل، التعديل مقدم عليه. اما اذا كان جرح مفسرا فهي وسيء الحفظ كذاب فاسق يبين اسباب الجرح، وان يكون من عارف باسباب من امام الثقه عارف الاسباب مقدم على التعديل. هذه الشروط من مبين وظن من عارف باسباب من ائمه الموثوقين من المعتمدين، والا فلا يقدم. اذا كان جرح غير مفسر او من انسان ليس بعالم باسباب وليس من العلماء المعتبرين فلا يلتفت اليه، والتوفيق مقدم عليه. وان صدر من غير عارف بالاسباب لم يعتبر به ايضا. نعم، لابد يكون عارف من الاسباب كابي عبيد قاسم بن سلام ابي حاتم ابي زرعه امام احمد الشافعي مالك الزائر واشبه ذلك. نعم، فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار. لأن هذا الجرح في إنسان لم يوثق قبل مجمل، إنسان لم يوثق أحد فالجرح مقبول فيه مطلقا ولا مبين أسبابه. إذا صدر من عارف من الأسباب الجرح مقدم، الجرح مقبول فيه لأن ما شيء يقابل، وهناك شيء يقابل من التعديل فيقبل. فإذا كان الإنسان مجهول ثم ملح قبل هذا يعتبر من باب الحسن. لأنه إذا إلا ثبت وهو لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. وما لابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. والصواب ما قال المؤلف إذا خلى الراوي عن تعديل قبل فيه جرح وقيل ضعيف، لأن اجتمع فيه جهالة مع الجرح فلا يعتد برواية. لأن علم لم يعلم المعدل، علم شيئا زائدا جهله المعدل من علم مزيد علم. فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كن المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية، لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف حافظ رحمه الله في النخبة شرحها، يقول من المهم معرفة هنا المكنين من الرواة، لأن قد يأتي بعض الأسانيد باسم كنيته فيظن أنه شخص آخر. من المهم أن يعلم هنا، أن تعلم هنا المكنين كما يؤمن المهم من سلم شيوخه وتلاميذه حتى لا يشتبه. وكثير من الرواة يأتي باسمه تارة وبكنيته تارة، فإذا كان عرف كنيته لم يشتبع عليه. إذا ورد في بعض الروايات كنيته قد تجتهد، قد يشتهر بكنيته ولا يشتهر بالاسم، قد يشتهر بالاسم ولا يشتهر بكنيته. فإذا عرف كنيته وشيوخه وتلاميذه كان هذا من أهم المهمات في وضعه. ومعرفة أسماء المكنين وهو ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله. كذلك من شهر بكنيته من المهم أن يعرف اسمه، إذا قد يأتي بعض هذا باسمه فلا يشتبه، فعلى المحدث أن يعتني بهذا. معرفة الكنى للمكنين والأسماء لمن له كنية ولكن يأتي في الأغلب باسمه أو بالعكس حتى يضبط السند ويعرف حاله. ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل. ومعرفة من اسمه كنيته بمعنى اسم كنيته وهم قليل، لأن هذا فيه فائدة كبيرة للمحدث حتى لا تشتبه عليه الأسماء. ومعرفة من اختلفت في كنيته وهم كثير. لأن هذا من العلم الخاص. ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد. ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد أو كثرت نعوته وألقابه. كل هذا من مهمات الأحاديث. معرفة من كثرت كناه أو نعوته، صارت العلامة، صارت يقول لها الفقيه، صارت يقول لها كذا من لقب آخر حتى لا يشتبه عليه الرواة. الله يسلمك. هل يقال له كنيتان؟ هل يقال كنيتان؟ في تسامح أو في تسامح. ما عندي حاجة عليه. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد التاب أحد أتباع التابعين. كذلك من معرفة من كني في أبيه كأبي إسحاق محمد إسحاق أبي إسحاق بن عبد الله محمد بن عبد الله أبي سيدي محمد بن كثير من كنا في أبيه. وفائدة معرفته نفي الغلق عمن نسبه إلى أبيه فقال. وفائدة معرفته نفي الغلق عمن نسبه إلى أبيه فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. معنى هذا نفي غلط، لأن إذا كنت في أبيه قد يقال ابن فلان وأبي فلان محمد بن إسحاق وعن ابن إسحاق وعن أبي إسحاق وهكذا عن إبراهيم وعن ابن إبراهيم وأبي إبراهيم عن ابن محمد وأبي محمد. أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. كذلك يشبع إلى أبي الكنية. أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران. ثلاث فائدة كنيته وكنية زوجة واحدة أم أيوب وأبي أيوب هذا كثير. أو وافقت شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس هكذا يأتي في الروايات